تعرضت على نفسي استربت على نفسي Oh, no. أعمال النبي. تعليق عم الحاج. إنها الله يكرمك. ايه الجمال دي؟ وصل Oh,